أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم، نستثمر أوقاتنا فيما يرضي الله عز وجل، مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الزاد الذي قال الله فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هيا نتواصل عبر الأرقام الظاهرة على شاشتكم لنتفقه في دين الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نبدأ بأختنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت، عايز اسالك ثلاث اسئله. تفضلي يا اختي الكريمه. ابني في بنتي كانت في مشكله مع جوزها. نعم. واتصل باخيها عشان يتدخل. نعم. وهو حلفها بالطلاق اني لو لي انا امه، قال لي لو جيت لاطلق بنتك من جوزها. مين اللي ابنك اللي قال الكلام ده؟ ايوه، حلف بالطلاق، قال لي لو جيت، هو مسافر كان. فقال لي لو جيت هطلق اختك بنتك من جوزها. نعم. طيب، هو لا يملك هذا، لا يملك ذلك. طيب، سؤالك الثاني. السؤال الثاني، هي بنتي مره حلف جوزها قال لها علي الطلاق، لازم تسال على عند امك. وهي طلعت من الشقه بس ما جاتش عندي، هل وقع الطلاق؟ ما احنا نسأله يا أختي الكريمة، هو بيقول لها هذا الكلام تهديد ولا ينوي الطلاق؟ والله ما أعرف شنو. طيب، هو أنا أجيبك على كلتا الحالتين وأنت تستفسري منه إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثالث. السؤال الثالث معلش أنا نسيته. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله لو تذكرتينا تواصل مرة تانية بإذن الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويصلح حالك ويسر أمرك يا رب العالمين. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. مرحبا أخي الكريم، أصلحك الله، تفضل يا أخي الكريم. أول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كل ليلة آخر التين من سورة البقرة كفتاه. عاوز أعرف عن هذا الحديث، يعني ما معنى كفتاه؟ بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يعني السنة تقال يعني بعد العصر ولا بعد المغرب؟ وهل برضو لو قيلت بعد شروق الشمس هل صحيح تكون صحيحة؟ بارك الله فيك. تفضل يا أخي. نعم. السؤال الأخير، بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة الموتى يوم الجمعة، زيارة المقابر يوم الجمعة، هل ورد فيها نص؟ بارك الله فيك. يعني الناس اللي عندكم بيزوروا مثلا معتاد إن بيطلعوا كل يوم جمعة؟ أيوه تمام كده. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. سلام الله عليكم يا أبا مصعب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله، تفضل أخي الكريم. شيخ الفضل، أحسن الله إليك. الله يسترنا وإياك دنيا وآخرة. لي سؤال إن شاء الله. تفضل. من المعلوم شيخنا أن بناء المساجد من أفضل الأعمال. صحيح. لكنني أنا يعني في نفسي أفضل، لأنني يعني وجدت هناك مسجد يبنى لكن معي مبلغ من المال، يعني أعطيته للفقراء والمساكين وما أعطيته للمسجد. والمسجد هناك صحيح إن شاء الله. والمسجد هناك من يعني يقوم على إنشائه وبنائه؟ أولا هو المسجد يعني، وهناك مساجد أخرى، هناك من يقوم على بنائه، وفي نفس الوقت برضو يعني مساجد متقاربة شيخنا، لسنا في حاجة إليه. أحسنت صنعا يا أبا مصعب، جزاك الله خيرا، وفقت للعمل الطيب بإذن الله تعالى إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخ، الله يتقبل منه إياك، بارك الله فيك. أود الإجابة على أخينا محمود. طيب بعد الأخت عبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ، الله يعطيك العافية. الله يحفظك واسترنا وإياك دنيا وآخرة. آمين يا شيخ، آمين يا رب العالمين. سؤالي يا شيخ، هاي رفيقتي يعني جوزها ما بيصلي يعني ولا بيصوم، وهي يعني عم تدعي لهيدا الشيء، وهو عم يحكي لها إنه هيك يعني لا تذكرين بهذا الشيء، أنا حر في ديني. لكن هو ينكر الصلاة؟ ايه يعني هو بيقول للناس انت ما لك خص يعني فيه. طيب يوم الجمعة بيروح يصلي في الاعياد بيصلي ولا متارك الصلاة؟ لا بالمرة لا لا ما بيروح يعني لا يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا يعني هيك خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يهدينا واياها رب العالمين. سؤالك. امين. يعني هي يعني ما حكم معاشرة هذا الجوز يعني؟ طيب حاضر اجيبك يا اختي، ربنا يحفظك ويسترنا واياك يا رب العالمين. طيب الله. تفضلي. اجيبني على التليفون يا شيخ الله يخليك، لان هلا ماني عند. طيب حاضر اخونا، يعطيك التليفون الاخ محمد دراجلي، ربنا يحفظه ويبارك فيه. اود معنى اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الحال يا شيخ احمد؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه وجمعنا واياك بهذا الحب في الفردوس الاعلى. معنا بعض الاسئله يا شيخ بارك الله فيك. تفضل اخي الكريم. الرجال قوامون على النساء، القوام هنا اللي هي تفسيرها لينا بعد اذنك يعني. تفضل. واللي هي الامام يوم الجمعه، هل من السنه من ياتي متاخره؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك، هل ورد نص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول في 12؟ جزاكم الله كل خير. أحسن الله إليك وجزاك الله خير، شكر الله لك، أسئلة مفيدة ونافعة بإذن الله تعالى إن شاء الله. كنت أود أن أرد على الأخ محمود الذي سأل في الحلقة الماضية عمن مات وترك أولاد ابن ذكور وإناث، وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. نجيب عليه بعد هذه الاتصال. يا أم محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب كده. اللهم أمين وإياك، ربنا يحفظك. الله يحفظك يا رب بإذن الله يا شيخ، بإذن واحد أحد. يوم السبت أول يوم في القمرية، لو في واحدة عندها أملاح شديدة على الكليت يعني، والدكتور قال لها ما تصوميش يعني الثلاث أيام ورا بعضه، طب هو يوم السبت دي ما ينفعش إنها ما تصوم السبت وتصوم الاثنين مثلا وراه، طب تعمل إيه؟ يعني هي دلوقتي مطلوب منها أو هي تريد أن تصوم ثلاثة أيام، والطبيب منعها. الدكتور قال لها ما ينفعش إنك تصومي ثلاث أيام ورا بعض عشان خاطر نسبة الأملاح العالية اللي عندي، عايزة مية كتير تشربها. تريد أن تصوم ثلاثة أيام في كل شهر، والطبيب منعها من أن تصوم ثلاثة أيام متواليات، لا مانع أبدا أن تصومها متفرقات، تصوم يوم الاثنين يوم الخميس. أسأل الله أن يتقبل منا وإياها رب العالمين. طب تنفع تصوم يوم السبت وبعد كده تصوم الاثنين؟ أيوة، إيه اللي يمنع؟ النهي عن صيام يوم السبت الكلام فيه ضعيف، لكن النهي عن صيام يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة، المنهي عنه أن هي تفرد يوم الجمعة، لكن أو أفردت يوم السبت لا إشكال، تصوم يوم السبت، تصوم يوم الاثنين، صوم أي أيام متفرقات باستثناء إفراد يوم الجمعة. الله يتقبل منك. تدعي لي ربنا يحفي لي عن ولدي. أسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. بارك الله فيك أم محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فاطمة. السلام عليكم. يا فاطمة. طيب تحاول اتصال علينا مرة أخرى إن شاء الله. أخي أحمد. يا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له وفيه، وجمعنا وإياك والمشاهدين والمستمعين بهذا الحب في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. تفضل أخي. عندي سؤالين يا شيخنا. أولهما. لقد كنت في درس من الدروس، وأثناء الدرس بدأ حفل بجانب البيت في غناء وموسيقى. فبحكم علو الصوت نحن كنا ما بين أمرين، أن نسد آذاننا فلا نسمع لمعلمنا ولا للموسيقى، وأما أن نسمع المعلم وفي نفس الوقت الموسيقى، فهل نأثم على ذلك؟ هل تستطيع الجمع بين أن تسمع للصواب والخطأ، للموسيقى وللدرس؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إلا أن يكون صوت المعلم أعلى يغطي على صوت الموسيقى، أو نغلق الأبواب، إذا تم ذلك فالحمد لله، لكن أن نسد أذاننا فلا نسمع هذا ولا نسمع هذا، فالأولى بنا أن ننصرف أو أن ننتقل إلى مكان آخر، لأن الحفل كان بين كان بجوار البيت. أسأل الله أن يهدينا وإياهم. أجيبك أخي أحمد، سؤالك الثاني. السؤال الثاني، لاحظت أنه في المسجد الحرام الناس يصلون حول الكعبة والإمام لا يصلي أمامهم إنما يصلي خلفهم، فما الأمر في هذا يا شيخنا؟ حاضر، أجيبك. ربنا يبارك فيك رب العالمين، وارزقنا وإياك زيارة الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. يا أم فارس. نعم. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة. أنا كنت شغالة في حضانة الشيخ عياد الشباعد. في حضانة؟ كنت شغالة في حضانة. حضانة الشيخ عياد الشباعد بتاع الجيبية. نعم. فأنا ظلمت يعني في الحضانة دي ولي 21 سنة شغالة. إيه نوع الظلم اللي وقع عليك يا أختي الكريمة؟ إيه؟ الظلم اللي وقع عليك ايه؟ فصلوكي الظلم الظلم ولا عملتش ولا اي حاجة، بس واحدة اسمها ام مصطفى شغالة فيها تكون ظلمتني يعني، وقالت للحد كلام مش انا ما قلتهوش ولا اي حاجة، فراحت مشتني من الدمعية، فانا عايز اشتكى دلوقتي حضرتك، فايه يعني اشتكاها ولا ايه يعني؟ طيب ما احنا يا ام فارس، يا ام فارس، ما ناخذ ناخذ بالاسباب، ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما. فأنا أختار الأيسر وأشوف مثلا المسؤول عن الحضانة، المسؤول عن الجمعية، وأتفهم معه. والله لو نعم قلت يا عم الشيخ ورحت لها بيتها ما رضيش يدخلني بيتها الحد صاحبة الجمعية نفسي. خلاص، إذا كان الحال كما أجيبك يا أختي أم فارس عشان ما أطولش عليك في التليفون. الله يبارك فيك. ماشي طب ربنا يبارك فيك ويصلح حالك. الأخ محمود ربنا يحفظك، سألت عن من توفي وترك أبناء ابن ذكور وإناث وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، التركة كلها لأبناء الابن الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. أما من توفيت وتركت أبناء بنت ذكور وإناث وإخوة أشقاء، ذكور وإناث وإخوة لأب وإخوة لأم، الأصل أن أولاد البنت لا يرثون، لكن هناك عندنا في مصر قانون اسمه قانون الوصية الواجبة، ومعمول به في كثير من الدول العربية والإسلامية، وهذا القانون يعطي لأولاد الابن أو أبناء البنت الذين ماتت أمهم أو أبوهم في حياة جدهم ما يستحقونه، فتقسم التركة على النحو التالي: يحسب أن أولاد البنت أمهم موجودة، لو كانت أمهم موجودة ستأخذ النصف، نصف التركة، لكن هنا الوصية الواجبة القانون فيها يقول أنها تأخذ ثلث التركة بما لا يزيد عن ثلث التركة، والباقي يوزع على الإخوة الذكور، الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أم أحمد. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل كده يا شيخ حضرتك قلت فضل المغسل وفضل اللي بيكفن وبيغسل. صحيح. والمساعدين اللي حواليه يا شيخ، اللي بيلف المية واللي بيحط واللي بيلبس واللي بيطلع معاه، ليهم أجر برضه ثواب زيه. ايوه طبعا، انما الاعمال بالنيات، يعني حسب نياتهم، يعني اللي بتعمل مثلا بصفتها مثلا قريبة الميت أو قريبة الميتة، إذا كان بهذه النية وإن ده أمر يعني وقع أمامها. لكن المغسلة لا تعمل وحدها، المغسلة تحتاج إلى من يساعدها، إلى من يأتيها بالماء، إلى من ينقل معها الميت الميتة وكذا. إن شاء الله يرجى لهم جميعا الأجر من عند الله، وفضل الله عز وجل واسع. بالنسبة يا شيخ اليوم دي الدنيا الجو يعني ربنا يجينا من النار وعذابها بإذن الله. نعم. كان يقول الوكيد يقول يا من النار ناردي جو وحي يعني جو من جهنم ناردي، هل فيها خطأ الكلمة دي يا شيخ؟ لا ما فيهاش خطأ، الجو النهاردة من جهنم مش خطأ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أبين لك يا أم أحمد ربنا يبارك فيك. عندك أسئلة أخرى أم أحمد؟ اللهم أجلنا وأجيرك من النار يا شيخ ويجعلك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، وأنت والمستمعين والمشاهدين جميعا ربنا يحفظك ويبارك فيك. كما أود أن أجيب الأخت أم هاني التي سألت عن الآية في سورة المنافقين، بشر في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كيف تكون البشرى؟ هذه البشرى إخواني قال أهل العلم على سبيل التهكم بهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم، وهذا فيه مزيد عذاب لهم. كما يقول السجان للمجرم التفضل، ولا يقول له تفضل على سبيل الإكرام وإنما على سبيل الاستهزاء به وإنقاص قدره. كما يقول الوالد لولده الراسب ألف مبروك، هو لا يقول له ألف مبروك على أساس أنه نجح وإنما يستهزئ به. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. الأخت أمة الله بتسأل إن كان في إشكال مع بنتها، وتدخل أخوها في القضية وقال سأطلق هذا الرجل من هذه البنت، وليس له أن يطلق، لا لا ليس في إمكانه، إذا حلف بالطلاق عليه أن يكفر كفارة تعذيرية عن يمينه أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، لكن هو لا يملك أن يطلق رجل من امرأة، ولا يعني ليس له دخل في هذا الشيء، وليس له أن يحلف لأنه لا يملك، هو الذي يملك هو اللي ملك العقد، الرجل هو الذي يستطيع، الرجل المتزوج العاقد هو الذي يستطيع أن يطلق، أما أبوه فلا يستطيع أن يطلق، وأخوه وأخوها لا أحد يستطيع أن يطلق. فإذا قال، وأنا أنصح دائما بأن الطلاق كما قال أهل العلم يمين الفساق، الرجل المؤمن المسلم الملتزم بدينه وشرعه المحافظ على بيته لا يتلفظ بلفظ الطلاق إلا لما شرعه الله له. الطلاق هذا علاج جعله الله عز وجل إذا استحالت الحياة بين الرجل وزوجته فوعظها وهجرها في المضجع وضربها ضربا غير مبرح وأتى بحكم من أهله وحكما من أهلها، إذا استنفذت هذه الطرق فإنه يطلق، عندها يقول لها أنت طالق. أما أن يحدث أقل إشكال فيقول الرجل لزوجه أنت طالق، أو يحلف بعليه الطلاق ويضع نفسه مكان المرأة، الطلاق يكون على المرأة ليس على الرجل، فالذي يقول عليه الطلاق لا شك أنه آثم إذا اتخذ هذا حلفا، فإنه حلف بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله أبدا بأي حال من الأحوال، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما أن يحلف بالطلاق فهذا يقول عنه أهل العلم يمين الفساق. الطلاق المعلق على شرط، الطلاق المعلق على شرط، بمعنى أن رجلا قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، إن دخلت البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق. جمهور أهل العلم على أن الشرط إذا وقع الطلاق، بمعنى قال لها إن تكلمت مع فلانة فأنت طالق، فتكلمت معها فتصير طالق. ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من هو من العلماء والفقهاء والدعاة إلى توحيد الله عز وجل وسلامة العقيدة ونبذ البدع والمخالفات. له قول آخر قال: نأتي بهذا الذي علق طلاقه على شرط، قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق. ونسأله: لماذا قلت هذا الكلام؟ فيقول: أنا أهددها حتى لا تخرج من البيت. عند ذلك يقول رحمه الله: لا يقع الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. أما إذا قلنا له: لماذا قلت لها هذا الكلام؟ يقول: أنا كنت أنوي أنها لو خرجت من البيت وذهبت إلى هذا المكان فإنني سأطلقها. عند ذلك إذا خرجت من البيت فإن الطلاق يقع عليها. وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية وفي لجنة الفتوى، يأخذون بكلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحمة الله وبركاته مولانا. يا مرحبا مرحبا يا أم وائل، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب، وتنك منور الشاشة كده على طول يا رب ويحسن في حالك. الله يسترنا ويسترك في الدنيا والآخرة. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخنا. بقول لك يا شيخنا، لو احنا مثلا الصف الأولاني كالي بتاع النساء، نعم ماشي، مفيش الا واحدة منفردة ورا، من حقي ينفع ان هي تسد واحدة من الصف تصلي وياي؟ بس ما جاوبني بعد ما. طيب حاضر حاضر. ينفع ان هي تسد واحدة من الصف تصلي وياي ولا عادي تصلي منفردة؟ طيب حاضر. السؤال الثاني، انا ليا بنت اختي، بنت اخو زوجي. بنت اخو زوجك؟ لا يا مولانا، كتير يا ام وائل يا ام وائل، سؤالك الثاني. اعيد السؤال الثاني. بقول لك بنت اخو زوجي. بنت اخو زوجك ايوه، مالها؟ من حاجات غلط. انا نصحت كتير انا وزوج وولادي ماشي، وقلنا كتير. ابوها موجود؟ موجودين بس مش موجودين، وسايبين لنا جوزي يعني، جزء صار يشتغل وودهم كل حاجه يعني ماشي. ودي سنها كبير ولا صغير؟ ولا شيخ، سنها كبير ولا صغير؟ عندها بتاع 17 سنه 18 سنه كده. بتتعلم؟ لا كانت بتتعلم، ما ينفعش بتتعلم وقع عادي. طيب انت دورك اتفضل، دورك ايه معاها؟ نصحتيها كلمتيها؟ شيخ طيب سؤالك يا ام وائل. لحد ما يا مدرس في طاقه الذي فانا قلت اقع الكلام حرام علي انا. طيب اجيبك انا فهمت سؤالك على الاجمال، ربنا يبارك فيك اجيبك. ربنا يحفظك ويستر علينا وعليك دنيا واخره رب العالمين. وخلاصة الأمر أن الطلاق المعلق على شرط كما هو المفتى به في دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى، والذي أرتاح إليه أنا أيضا، أنه إذا كان للتهديد فإنه لا يقع الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين. أما إذا كان ينوي الطلاق عندما علق على الشرط فإن الطلاق يقع، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ محمد ربنا يحفظه بيسأل عن حديث من قرأ كل ليلة الآيات الأخيرة من سورة البقرة كفتاه، ولما تأتي لفظة الكفاية في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن عمل أعمالا حددها النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، الكفاية هنا مفتوحة وفضل الله واسع، والله عز وجل عطاؤه غير محدود. سلام الله عليكم يا احمد. ازيك يا جد عامل ايه؟ يا احمد عامل ايه؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. ده سؤال. تفضل يا احمد. ما معنى بر الوالدين؟ يا ربنا يرزقك بر الوالدين يا احمد. ماشي، عندك سؤال تاني يا احمد؟ شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا خالد يا خالد. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ تفضل. ربنا يحفظك. اسمعني بس بالتليفون على اساس تعرف تسمع كويس. اسمعك بالتليفون. حاضر حاضر يا شيخ، رضي الله عنك. اللهم امين واياك رب العالمين. حفظك الله. احبك الله الذي احببتنا فيه وجعلك كخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه. امين امين. واياك شيخ. استمعين استمعين. تفضل يا خالد اسمعك. اقول لك القرآن القرآن الكريم حفظ حفظ كل يوم آية أفضل أو حفظ أو حفظ أكثر؟ لا أنت تستطيع أن تحفظ أكثر من آية كل يوم؟ يجوز ولا يعني ولا أنت عايز تسأل إن أنا أحفظ آية أفضل ولا أقرأ صفحة أفضل؟ يعني يجوز في الحفظ آية؟ أيوة يجوز حفظ كلمتين مع بعضهم فقط. كلمتين ماشي. فاتقوا الله ما استطعتم فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ربنا يعينك على حفظ القرآن يا خالد إن شاء الله. آمين آمين وياك. بارك الله فيك. وفيك ورحمة الله. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يديك الصحة يا رب. اللهم آمين. هو يا شيخ لو أنا دايما أقول اللهم كينا واصرف عنا برحمتك شر وقضيت. عشان يعني هل الدعاء ده بيرد البلاء؟ ده كلام النبي الدعاء يرد البلاء صحيح. يعني الدعاء ده مثلا يرد اي حاجة وحشة هتجيلي كل. طيب اجيبك يا اختي الكريمة عندك سؤال اخر؟ ايوه عندي. تفضلي. في واحدة ست كبيرة كانت ماشية برا يعني بتقضي حاجاتها يعني. نعم. وهي بتلفت صحارة في حواري اللي هي بتعدي طريق ولا حاجة قبضتها عربية دست عليها. نعم. دست على رجلها راحة جاية. نعم. فالمهم قال لها هوديك المستشفى وكده وودوها المستشفى. هي ما كانش معاها حد تجيبه واهلها في البلد. فهي ما راح ودها المستشفى اليوم الواحد ودخلت الاشعة دفعوا لها مبلغ 140 جنيه في الاشعة وعلى ما خرجت من الاشعة سابوها وهربوا. اللي هم اصحاب المشكلة. اللي هم خبطوها. نعم. سابوها وهربوا. فهي كانت لوحدها فقال كده هي يعني لو دعت عليهم قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيها حاجة هي صرفت على نفسها مبلغ كبير بعد هم ما سابوهم مشهم وما عرفتش لا تروح لهم ولا تيجي ولا عملوا لها محضر ولا حاجة. تقول حسبي الله ونعم الوكيل لا حرج في ذلك لانها مظلومة يعني ده لها هي تاخد اجرها عند الله يعني. طبعا وهم يأثموا بهذا العمل القبيح هدانا الله وإياه. والله سابوها ومشوا وهي ما كانش لها حد تتصل بيه. الحمد لله ربنا لطف بيها وسطر عليها ولا شك ان قضاء الله هذا افضل ليها ان شاء الله. ربنا يحفظها. زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى خلى عجلة العربية تمشي في مكان راحت عليها بالعجلة ورجعت. سبحان الله ما جرالهاش اي حاجة بس عمل لها يعني كدمات كبيرة ودم وكده قعدت تتعالج منه لشهرين بس الحمد لله ربنا ستر وما حصلش بتري ولا حاجة. تشكر الله على نعمه سبحانه وتعالى وتعفو وتسامح يعفو الله عنها لعل هؤلاء الناس لم يكن معهم شيء. والله انا ان شاء الله اخد حق منهم يوم القيامة. من حقها ان تحتسب وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسب الله من وكيل ما فيش ضمير وهي ما عملتش اي حاجه ولا كانت هتجيب لهم حد ولا حاجه الحمد لله. الحمد لله. سؤالك عندك سؤال اخر يا امة الله؟ والله عندي يا شيخ بس مش عايز اطيل عشان خاطر المتصلين. ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير ويتقبل منك ان شاء الله. اتفضل. الله يحفظك. تفضلي يا اختي الكريمه. شكر الله لك. فكفتا فضل الله واسع. من قرأ الآيات الأخيرة في كل ليلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه كفاه الله عز وجل الأحلام السيئة وكفاه الله عز وجل أن ينام عن صلاة الفجر وكفاه الله عز وجل شرورا كثيرة فهي عامة والحمد لله رب العالمين. أذكار الصباح والمساء. الأخ محمد أسئلة دائما هادفة ومفيدة جزاه الله خيرا. أذكار الصباح والمساء هذا حصن. تعرف معنى الحصن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن معنى الحصن. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عصام. زي حضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. يعني أنا مش عارفة هتبقى شكوى ولا ولا يعني حاجة تهدي أعصابي شوية من اللي أنا فيه. أسأل الله أن يصلي صبرك ويصرف عنك السوء يا رب العالمين. نعم يا أختي الكريمة. معايا سبع أولاد منهم أربع صغار. صبيان واربع بنات وثلاث صبيان. نعم. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اتجوزوا كلهم الحمد لله. بس كله يعني من فضل الله علي شقيت عليهم شقة ما يتشكيش لأي حد. يعني شقيت بفضل الله وربنا اللي يشهد علي يعني شقة شقة الشقة اللي بيستنى شقة فعلا ربنا يأجرك ويسيبك. نعم. عيلتي وعيلة عيلتي وأهلهم وكله لأن أبوهم متوفي من سنين. نعم. والحمد لله رب العالمين بيصلوا مش هقولك من هم يعني كده بيصلوا وحافظين بأبوهم الله يرحمه ويحسن إليه كان محفظهم القرآن وكويسين ومجتمع ويعني ظروفهم حلوة البنات البنات كلهم متزوجين يا معصام كلهم متزوجين السبع متزوجين. طيب وقريبين منك ولا بعيدين؟ يعني احنا يعني كانت ظروفنا من الاول عشان كانت الظروف صعبة عليه وهو واحنا كان ولادنا كتير فكنا بنتنقل من بلد لبلد نبيع شقة هنا نشتري شقة هنا نتنقل من هنا لهنا. يعني البنات قريبات منك في نفس البلد ولا بعيدين؟ لا في بنتين في القاهرة وفي بنت في شرم الشيخ والبنت الكبيرة يعني الثانية في دمياط ديت مع أخوها في دمياط. وانت بقى في مكان تاني غير الأماكن؟ وأنا بقى في القنطرة شرق لو حضرتك. أيوة قريب من بورسعيد. نعم. أيوة في يعني في الشرق. نعم. فيعني وأولادك الذكور ربنا يحفظهم برضو في متفرقين. الله يهديهم ادعيلهم. ربنا يهديهم ويصلح حالنا وحالهم يا رب العالمين. اللي في الدنيا مش قادر أوصفهولك. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الكل والله يا حاج والله العظيم من البنات والصبيان وبقعد أفتش في نفسي يعني أقول يمكن أنا لعبت فيا أو حاجة وأشورك وأشور غيرك وبشور ناس متدينين والشيخ يعني مقاطعين مقاطعة تامة مفيش أنا اتصال مفيش مناسبات عيد مفيش والله العظيم ولا سؤال بالتليفون. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. والله العظيم ما بالتليفون حتى للبنات والولد الكبير اللي كان حنين فيهم الوسطان اللي بعد الكبير كان بيتصل بيا كل مثلا كل يوم جمعة كل بتاع ومن غير سبب قطعني قطعة نهائية وبفضل الله متعلمين تعليم عالي كلهم. طب وانت اللي كان عربيات ومبسوطين وانا مبسوطة انا مش محتاجة منهم فلوس والله. ربنا يوسع عليك يا رب. نعم. معايا معاش وعيشة منه بفضل الله بس يعني اثنين ازواجهم بيقوموهم عليا وبيخلوهم بقى نبقى كويسين وحلوين يقوموهم يولعوا فيا كده فانا مش عارفة ده عيب فيا. طيب يعني ده عيب؟ لا يا اختي الكريمة ولا بس لا من ربنا اصبر عليه. لا شك ان طبعا ده بلاء يعني ليس سهلا والصبر عليه ان شاء الله ربنا يجورك. صعب يا عم الشيخ صاحب صعب. انا عندي 71 سنة الله يديك الصحة وشبه مشلولة انا بمشي بكرسي ربنا يديك الصحة. انا اقسم لك بالله بمشي بكرسي وساعات ابقى عايزة الدكتور اروح اعمل الاكشف ما بلقيش حد ينزلني ثلاث درجات السلم اقسم لك بالله. هو الواد الصغير اللي جابني البلد دي هو كويس وحنين وكل حاجة بس ربنا يهدي له نفسه ويهدي له مراته ويهديني لهم. اللهم كنت انا وحشه ادعيني ربنا يهديني لهم. ربنا يبارك فيك والله دعوه مباركه يا اختي الكريمه انك تاخذي ربنا يهديني لهم. انا اما بشوف حضرتك كده يعني وبعدين باباهم كان يعني لو زكيك على الله يعني كان راجل متدين ومن اهل السنه وما فيش بعد كده يعني وكان الشيخ صفوة الله يفك كربه بحق جاي النبي كان بيجي يزورنا ببيتنا ومحفظنا القرآن وكنا ما فيش بعد كده بعد وفاة أبوهم بدأوا بقى يتسربوا مني واحد ورا واحد ورا واحد كده. ادعي لهم بالهداية وسال الله ان يغنيك عنهم فهو هتصدق وتأمن بالله. لا اله الا الله. انا اسفة من طول عليك انا اسفة. ربنا يحفظك. اقسم لك برب العزة وربنا اللي يشهد على قسمي ده وهيحاسبني يوم القيامة يقول لي انت صادقة ولا كدابة ان انا من كتر دعائي لهم اقول يا رب هات لي انا مرض لو هتصيبهم بحاجة وحشة اعميني او هات لي سرطان ويبقوا حلوين معايا. وانا ربيت ولادهم يعني الاولى دي اتطلقت وانا ربيت ولادها وبنتها بقى الدكتورة دلوقتي وما شاء الله ربيت لهم ولادهم والله العظيم مش عايز اقول لك اشتغلت احتسي بيه احتسي بيه اربيه مصاعب معقول ربنا يصلح حالك يا عصام. بقيت امتحر عشانهم وجهزتهم احسن جهاز وجوزت احسن جوازات. ربنا يصلح حالك يا ام عصام وييسر امرك ويهدي اولادنا واولادك واولاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا هدى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا هدى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي الكريمه. نعم تفضلي. عم الشيخ اني كنت حامل ويعني بتسقط في المستشفى وكده, فاجوا اهل جوزي خدوا العيل وانا كنت نايمه مش دريانه بالدنيا فرموه في الميه كده, فده حل ايه يعني؟ ده بعد قد ايه؟ حمل حرام يعني ولا ايه؟ الحمل ده كان مدته قد ايه؟ 6 شهور. 6 شهور؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني دي وضعه ايه؟ وانا لسه لغايه دلوقتي لسه ما ربنا ما ردش بالخلفه ولا كده. ربنا يرزقك الذريه الصالحه. هم طبعا اثمون لان الحمل ده هو 6 شهور يعني نفخت فيه الروح, كان الاولى ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين, لكن اما انهم قد فعلوا ذلك الاثم عليهم ولا شيء عليك انت. اسال الله ان يرزقك ذريه صالحه. اللهم ارزقنا ذريه صالحه يا رب العالمين. يعني كده يعني انا كنت نايمه مش دريانه بروحي, بس هم مش عارفين يعني اذا كان ده غلط ولا صح, يعني هم كانوا برضه في محنه يعني ربنا يصبرهم على هم فيه يعني. رب اللهم امين. الله يحاسب الناس بنياتهم, وانت لا تظني ان اللي فعلوه ده هو السبب في تاخير حملك. الحمل هذا والذريه هذه هبه وعطاء من الله. أسأل الله أن يرزقك والمشاهدين والمستمعين ممن يحبون ذلك أن يرزقهم الذرية الصالحة, ودائما لما ندعو بالذرية الصالحة. أسأل الله أن يرزقك ذرية طيبة إنه على كل شيء قدير. النبي وبجاه النبي ده حلال ولا حرام؟ نعم. اللي بيحلف بجاه النبي وبيحلف بالله, لا لا اللي بيحلف بأي حرام ولا حلال؟ حرام طبعا. اللي يحلف لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاء. أجيبك يا أختي الكريمة. تمام. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرزقك ذرية صالحة, وإن شاء الله نقول لك يا أم فلان أو فلانة بإذن الله تعالى. معنا اتصالات أخرى. أي نعم. طب عندنا أذكار الصباح والمساء, هذا حصن علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام الذكر عموما, وهو العبادة التي لا تحتاج إلى جهد, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, فلا يحتاج منك إلى وضوء ولا يحتاج منك إلى وقوف بشكل معين ولا إلى جلسة معينة, إنما تستطيع أن تذكر الله وأنت في طريقك. والذكر معناه سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله, كل هذه من الأذكار التي يذكر العبد بها ربه. ومن هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء, ومن أشهرها قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس, ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال, ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. وتبدأ أذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس لقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأنا أرى مع من يرون أن من فاتته أذكار الصباح حتى طلعت عليه الشمس, أو فاتته أذكار المساء حتى دخل عليه المغرب, له أن يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار, فهي أذكار يعني مفتوح ذكرها أو التلفظ بها في غير هذه الأوقات, يعني يستطيع الإنسان أن يدعو الله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والتدبر في معاني الأذكار مهم جدا ويساعد على أن يكون لها تأثير على الإنسان الذي يذكر الله عز وجل. فتبدأ أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وتبدأ أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن فاتته الأذكار في هذه الأوقات فله أن يذكر الله عز وجل، ويرجى له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. زيارة المقابر. زيارة المقابر في بداية الأمر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة القبور معناها أو يقصد بها زيارة الأماكن التي دفن فيها عدد من المسلمين، كبقيع الغرقد في المدينة المنورة، أو مقابر الإمام الشافعي في مصر، أو مقابر السيدة نفيسة في مصر، أو مقابر الفيوم، أو مقابر أكتوبر، أو غير ذلك من المقابر. ولا يقصد بها زيارة المقابر الموجودة في المساجد التي يطوف الناس حولها ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلبون منها المدد والغوث، كقبر السيدة والسيد إلى غير ذلك. هي هذه قبور، والقبور لها مكان، والمساجد لها مكان. لا توضع القبور في المساجد، ولا تبنى المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أن هذه الأعمال ليست من أعمال المسلمين. وزيارة القبور المقصد منها الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. أنا أزور القبور أولا لأنتفع أنا بزيارة القبور كزائر، وينتفع الموتى كذلك، لأن الزائر للقبر يسلم على الأموات كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزائر القبور لا يجلس هناك ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وإنما هي زيارة عابرة يلقي السلام ويسلم على الأموات، ويقف للدعاء أمام القبر الذي يريد أن يدعو له ثم ينصرف. أما أن تكون عادة وأن تكون فسحة وأن يؤخذ الأولاد والصغار والكبار ويأكلون هناك ويقضون حاجتهم عند القبور ويبيعون ويشترون، فليست هذه الزيارة المشروعة. وإذا كانت هناك أيام معينة للزيارة فنتجنب هذه الأيام. الناس يخرجون يوم الجمعة لزيارة القبور، أنا لا أخرج معهم. لماذا؟ لأن خروج الناس بهذا الشكل لا يدعو إلى أنها تذكر الآخرة. لكن عندما نذهب في مثلا في وسط الأسبوع، الرجل مثلا يذهب أو المرأة، ولا تكثر المرأة من زيارة القبور، لما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. هناك خلاف بين أهل العلم هل للمرأة أن تزور المقابر أو لا، والراجح أنها تزور المقابر إن أمن الفتنة، أمنت الفتنة بالنسبة لها ولغيرها، وإن كانت من الصابرات المحتسبات. أما من مات ولدها أو مات زوجها أو مات أخوها ثم تذهب إلى المقابر فتبكي وتصرخ وتقول ما يغضب بالله، فنقول لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. والرسول لما مر على المرأة التي تبكي على القبر، وتبكي هنا بمعنى ترفع صوتها، قال: اتق الله واصبري، فلم يمنعها من زيارة القبر، وإنما منعها من أن تقول كلاما يغضب الله عز وجل. فالمرأة المسلمة لا تكثر من زيارة المقابر، وإنما بين الحين والآخر تذهب، وإذا ذهبت لزيارة المقابر فإنها لا تجلس هناك، إن كان يعني دعت الحاجة للجلوس وقت قليل وليس على القبر، إنما بعيد للراحة أو ما إلى ذلك، لكن أن يأخذوا طعام وشراب وتكون احتفالية، ليس هذا هو المقصد من زيارة القبور. الأخ أبو مصعب حفظه الله سأل سؤالا هاما، قال أن معه أموال وهناك مسجد يبنى، لكن هو يرى أن المسجد له إيراد كبير والحمد لله، وأن عدد المساجد كبير والحمد لله عز وجل، لكن يرى أن هناك من الفقراء والمحتاجين من هم أولى بالمساهمة بماله لهم بدل أن يضعها في المساجد. نقول له جزاك الله خيرا وأحسنت واجتهدت ونرى أنك أصبت. ومتى يقدم المسجد؟ يقدم المسجد عندما يكون الناس بحاجة إليه في مكان ليس فيه مساجد، ونود أن نبني مسجدا ليجتمع الناس فيه لإقام الصلاة، وعند ذلك يكون الهدف الأول لبناء المسجد. أما إذا كثرت المساجد وتقاربت المساجد فلا مانع أبدا أن نضع أموالنا في الأشياء الأكثر نفعا، بمعنى أنه تبنى مستشفى مثلا، هناك يتيمة تجهز، هناك فقير محتاج، هناك مريض يعني يحتاج إلى مساعدة، فنقدر هنا كما يقول أهل العلم المصالح والمفاسد، المصالح الأكثر. عندما أساعد هذا الفقير في بناء بيته قد لا يجد من يعينه على بناء بيته، لكن المسجد أمره واسع وبابه مفتوح. وسع الله عليك يا أبا مصعب وجزاك الله خيرا. الأخت عبير بتسأل سؤال في غاية الأهمية. زوجها لا يصلي ولا يصوم، بالرغم أن جماعة من أهل العلم قالوا ما قالوا في تارك الصلاة ولم يفرقوا بين كونه يعني متكاسلا أو جاحدا لها، غير أن سؤال أختنا يدل على أن زوجها يهزأ بالصلاة ويسخر من الصلاة ويسخر من الصيام، وهذا أمره خطير. والأولى بها أن تمتنع عن هذا الزوج وأن تعرض مشكلته على من يستطيعون الحل، كما أنها تعرض كل مشاكلها، كل مشاكل الأسر بتعرض على من يستطيع الحل. لا تمتنع عن، قد لها أن تنصحه مرة، والله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتمنع نفسها منه وتحفزه مرة. أما إذا وجدت أنه في النهاية مصر على ترك الصلاة، جاحد للصلاة، مستهزئ بالمصلين، مستهزئ بالصائمين، فهذه امرأة مسلمة لا يحل لها أن تعيش مع مثل هذا الرجل. أسأل الله أن يهدينا جميعا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة هنا ليست تسلط من الرجال على النساء، وإنما القوامة هنا لمصلحة المرأة للحفاظ عليها، فالمرأة في الإسلام جوهرة يحافظ عليها. أما عند غير المسلمين وعند كثير من المسلمين الذين تشبهوا بغير المسلمين، فهي سلعة رخيصة تعرض على الناس ليلا ونهارا في صور مختلفة. أما الإسلام فيحافظ على المرأة ويجعل الرجل قواما عليها، بمعنى مسؤولا عنها، بمعنى محافظا عليها، بمعنى مدافعا عنها، بمعنى قاضيا لحاجاتها، بمعنى سادا لطلباتها. هذه معنى القوامة، ليس التسلط. الله قال في القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإمام يأتي متأخرا يوم الجمعة، في يوم الجمعة الأولى بالمسلمين أن يبادروا إلى صلاة الجمعة قبل صعود الخطيب إلى المنبر، فإن الذي يتأخر ويذهب إلى المسجد وقد صعد الخطيب إلى المنبر فقد خسر الكثير. فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يعمر المسجد كأنما قدم بدنه، كأنما اشترى جمل وقربه لوجه الله، في حديث إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، في رواية فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني جمل. وتنافس الصحابة وتنافس أهل العلم وأهل الفضل والعارفون لقيمة الدنيا من هو الذي يحصل على هذا الأجر، حتى أن بعضهم كان يصلي الفجر ولا يخرج، وبعضهم كان يصلي الفجر ويذهب إلى بيته ليغتسل ويرجع ليكون أول من يعمر المسجد. ونحن نقول أول من يعمر أول داخل إلى المسجد هو الذي يرجى له أن يؤجر هذا الأجر. من جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. انتبه أخي الكريم، هذا كله قبل صعود الخطيب إلى المنبر، أما من يأتي بعد صعود الخطيب إلى المنبر فقد فاته خير كثير. هو أدرك صلاة الجمعة صحيح، لكنه فاته خير كثير. والإمام كغيره، والإمام كغيره، وخاصة إن كانت له غرفة خاصة به فإنه يذهب إلى غرفته سواء كان سيراجع أم يجلس يذكر الله عز وجل. وخروجه من غرفته على خطبة الجمعة، ليس دخوله من بيته إلى خطبة الجمعة، وإنما كان المقصد أن يخرج من غرفته الملحقة بالمسجد أو إذا كان بيته قريبا يصعد على المنبر مباشرة. وأقول لإخواني أن الإمام أو بمعنى الخطيب يكون حاله ليس كغيره من عامة الناس، فقد يحتاج إلى أن يجلس في مكتبته بين كتبه يعني فترة طويلة إلى قبيل صلاة الجمعة حتى يتم مراجعة ما يوفقه الله عز وجل لأدائه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع؟ اتفق أهل العلم على أن رسول الله توفي في ربيع عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم يقول أنه ولد في ربيع صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك، ولد في ربيع وتوفي في ربيع، فبأيهما نحتفل؟ الإسلام لا يعرف شيئا اسمه الموالد. الموالد من البدع التي طرأت على المسلمين. أبو بكر الصديق الذي قال الله عز وجل فيه ولسوف يرضى، والذي قال الله فيه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وصفه الله بذلك. ويكفيه أنه جاء ذكره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، رسول الله والصديق. عمر الفاروق الذي لم يستطع الشيطان أن يمشي في الطريق الذي كان يمشي فيه، عثمان علي عثمان، كل هؤلاء من منهم أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي كتاب أيها الناس تجدون أن أبا بكر احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عثمان احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن خير القرون الأولى احتفلت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون احتفل النبي بمولده، لنحتفل بمولد النبي كما احتفل هو بصيام يوم الاثنين. هذا الذي يقولون الرسول احتفل بمولده بأن صام يوم الاثنين وسئل عن ذلك فقال ذاك يوم ولدت فيه على العين والرأس. لنحتفل جميعا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من الاحتفالات، وخاصة إذا دخلها الدجل والشعوذة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النساء بأحمر الخدين وإلى غير ذلك، فإن هذا كله ليس في هدي رسول الله ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا، نختتم بسؤال الأخت فاطمة حفظها الله، الأخ أحمد حفظه الله، في اللي كان بيتكلم عن كان بيحضر درس في مسجد وهناك احتفال. وأنا أنبه الذين من الله عليهم بالأفراح أن يتقوا الله في أفراحهم، وأن يراعوا بيوت الله، وأن يراعوا المرضى، وأن يراعوا الطرق، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يسترنا بستره الجميل، إنه على كل شيء قدير. اعتذر لإخواني الذين لم أتمكن من الرد عليهم، لأبدأ بالرد عليهم في الحلقة الأولى، في أول الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله أن يستركم بستره الجميل وأن يحفظكم بحفظه، إنه لي ذلك والقدر عليه. كما لا تنسوا إخوانكم خلف هذه الكاميرات الذين يسعون لإخراج هذه الحلقات في أبهى وأحلى صورها. كما أنبه إلى أهمية الرجوع إلى برامج هذه القناة التي تعرف الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبضلال الشيعة وما هم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.